أحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز. ربنا يا رب يجعلني وإياكم ممن يفوزون بتلك الكنوز ويجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولم بعتذر لعدم حضور الحلقة الماضية لظروف صحية، وإن شاء الله نتواصل مع بعض كل يوم حد وكل يوم أربع إن شاء الله الساعة 10:30. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا نكمل مع بعض الموضوع اللي بدأناه يوم الأحد الماضي، النبي ومفاتيح القلوب. النبي ومفاتيح القلوب، قلنا يا جماعة احنا يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فضل الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان أمة النبي محمد هي خير الأمم، وهي الأمة رقم 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بإسناد حسن: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، ومصداق ذلك في كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا كما عند أحمد بسند صحيح، بيخبر إن تلتين أهل الجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث الباقي بيتوزع على 69 أمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة كم صف؟ طبعا صفوف يعني بالمليارات يعني. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يبقى إذن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلتين أهل الجنة، والثلث اللي فاضل يتقسم على 69 أمة. الأمة ديت استمدت الخيرية بتاعتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانها بالله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى لابد أن أنا أشتغل لدين الله سبحانه وتعالى، وأن أنا أعلم أن أنا خلقت عشان أعبد ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوظيفة التانية مباشرة، وزي ما قلنا إحنا لينا وظيفتين: وظيفة ان انا عبد لله، وظيفة ان انا اعبد الكون ده كله لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كنتم خير امة اخرجت ايه؟ مش لنفسنا، للناس. خدت بالك؟ بلغوا عني ولو آية: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى اعبد ربنا واعبد الكون كله لله، وهي دي الوظيفه اللي فهمها تلميذ النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي هو ربعي بن عامر. لما ساله رستم قائد جيوش الفرس وقال له: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ وربعي بن عامر رجل اعرابي بسيط جدا، لا تعلم في المرديديه ولا في الجامعه الامريكيه ولا في الجامعه الالمانيه، رجل بسيط جدا لكنه تعلم في الجامعه المحمديه ان صح القول، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فقال له: من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ راح اختصر له حياه المسلم كلها في سطرين. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. مشكلة ناس كتيرة جدا يا جماعة إنها شايفة الدنيا إزاي، عارف الدنيا دي في حجم الأصبع ده، بس الأصبع ده في ناس حطاه كده، فمش شايف حاجة غيره، مش شايف غير الدنيا، مش شايف غير المنصب والفلوس والجاه. وده اللي ضيع ناس كتيرة جدا، وضيعوا حياتهم وضيعوا آخرتهم بسبب انشغالهم بالدنيا. وفي ناس تانية شايفة الدنيا في حجمها الطبيعي، الدنيا في حجم الأصبع، حجم الأصبع، لما بص الأصبع من بعيد ألاقي بفضل الله سبحانه وتعالى إن وراء حاجات أكبر منه ألف مليون مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. يعني لا نسبة ولا تناسب بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد البشر صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عند الترمذي بسند صحيح إن الصحابة دخلوا على النبي فلقوا نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فقالوا: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بيقولهم أنا دنيتي كلها هي دوب هي الفترة اللي أنا كأني مسافر، والفترة اللي أنا وقفتها تحت الشجرة اللي هي ما تسويش ربع ساعة 10 دقايق استريح ومكمل، هي دي الدنيا. سبحان الملك، فالدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. يبقى نبدأ الواجب العملي، واجبنا إن احنا نعبد ربنا، عبدنا ربنا واجتهدنا في طاعة ربنا، لازم كل واحد فينا ياخد بإيد حد تاني. إن أنا لو انشغلت بالدنيا وحياتي كلها دنيا وبس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه. شوف اللفظ مستوعب ومستغرق كل حاجة فيك إزاي. من كانت الآخرة همه، خد ثلاث حاجات: جعل الله غناه في قلبي، وجمع له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه. حتى لو ربنا رزقه بمليارات، هو شايف نفسه فقير ومش لاقي حاجة والدنيا واقفة والحالة جيم. سبحان الملك. يبقى جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. الله أكبر. تجري ورا الآخرة تكسب دنيا وآخرة، تجري ورا الدنيا تخسر دنيا وآخرة. الله، أنت عايزنا بقى نتدروش؟ لا بالعكس، ده أنا عايزك تكون أنجح واحد وأفضل واحد وأعلى واحد في مراكز الدنيا كلها. لكن اوعى تنسى حق ربنا سبحانه وتعالى، ثم اوعى تنسى حق البشر اللي حواليك، الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. ربنا يجعلك عونا لهؤلاء الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنا عايزك تنشغل قوي قوي بالآخرة. طيب نبدأ إزاي؟ نعبد ربنا، نستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. جميل قوي. ولكن بعد كده لازم أنشغل بهداية البشر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. طيب البشر دولت إزاي إن أنا أتفنن في إن أنا أخلي القلوب دي تتفتح؟ أولا القلوب دي تفتح بأمر الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونزلت هذه الآية في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع عمه أبي طالب بالدعوة دائما: يا عم كلها إله إلا الله. وعمه كان رجل طيب جدا جدا، لكن مشكلته كان على ملة الآباء والأجداد ومش عايز يسلم، وفعلا خدم النبي ودافع عن النبي، ويعني كان يعني مش قادر اقول لحضرتك كم الخدمات التي قدمها لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، شيء لا يخطر على قلب بشر. لكن مشكلته انه ظل على شركه وكفره. في اللحظات الأخيرة النبي مش سايبه صلى الله عليه وسلم، شفت حنية النبي رايح له، فلقى حوالي مين؟ أصدقاء السوء: عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قول بس الكلمة ديت، وأنا يعني أنت لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حجيت ولا جهدت في سبيل الله، بس إن شاء الله بس متعة التوحيد، وأنا بس الكلمة دي أقف بين يدي أقول له: يا ربي مات على التوحيد، حتى لو عمل معاصي، حتى عاقبه بس دخله الجنة، بس قول لي الكلمة ديت. فكان ينظر إلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل فيقولوا له: أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ فقولوا: لا لا لا، هو على ملة عبد المطلب. في الرمق الأخير يقوم النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فيقول له كلمة عجيبة قوي، الكلمة دي ضيعت ناس كتير قوي على نفس شاكلة أبي طالب. قال له: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. لولا أن أنا خايف أني بعد ما موت يقولوا ده أبو طالب صبأ وخرج عن دين الآباء والأجداد ويعني دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، كنت قلتها لك. كتير جدا من الناس النهاردة لما تقول له يلتزم، لما تقول له يصلي، يقول لك: والله أنا عايز أصلي بس أنا خايف أصحابي في الشغل يتريقوا عليا، يقول لك: عم الشيخ رايح وعم الشيخ جاي، واحدة عايزة تلبس حجاب، والله أنا نفسي، والله ده وفي أجمل من الحجاب، في أجمل من الستر، بس أنا بس خايفة أن يعني جاراتي وقرايبي وصديقاتي يقعدوا يتريقوا عليا يقولوا لي: أنت هتعملي فيها مش عارف إيه. شوف سبحان الله الكلمة دي يا ما ضيعت ناس. ما تشغلوش نفسكم بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يا سلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه كفار قريش ذو الكفار، ورغم ذلك كانوا لما يسألوا عن النبي، لأن النبي هو أكثر الناس إرضاء لخالقه سبحانه وتعالى، فلما كانوا يسألوا عن النبي عليه السلام: ما تقولون في محمد؟ يقولون: هو الصادق الأمين. الله. يبقى إذن أنا ما أشغلش نفسي بالناس، وفي نفس الوقت لازم أشغل نفسي بهداية البشر من حواليا، يعني ما أشغلش نفسي هم هيتريقوا عليا، يتريقوا براحتهم، هو مين اللي بيرضي الناس؟ كما يقولون في المثل الجميل أو في القصة الجميلة المعروفة إن جحا كان ماشي مع ابنه، وأنت عارفين القصة طبعا يعني، وكان أعزكم الله معاهم الحمار بتاعهم، فجحا راح ركب على الحمار ومشي ابنه جنبه، فمروا على قوم فقالوا رجل ليس في قلبه ذرة رحمة بقى راكب على الحمار ومشي ابنه بالمنظر ده، قال له خلاص يا ابني يعني عشان الناس ما تتكلمش هنزل انا واركب انت، فعدوا على قوم تاني قالوا ولد ما عندوش ريحة الادب يركب كده ويسيب ابوه ماشي جنبه، فقال له يا ابني طب خلاص نركب انا وانت، فركبوا هما الاثنين، فمروا على قوم قال لهم سبحان الله ما فيش في قلبهم ريحة الرحمة، هو الحمار يستحمل اثنين؟ فقال له خلاص يا ابني ننزل ونريح الحمار، فعدوا على ناس قالوا حمقى مغفلين، ربنا اكرمهم واشتروا الحمار ده عشان يركبوه وسايبوه ماشيين جنبه. سبحان الملك ولن ترضي اي انسان، خد بالك يعني مش هترضى حد ابدا مهما فعلت عشان ترضي كل الاهواء لن تستطيع، خد بالك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. سبحان الملك، يبقى اذا لابد ان انت تسعى لارضاء الملك سبحانه وتعالى. افتح القلوب ازاي؟ لابد اولا تفتح القلوب بالنبعين الصافيين. انا مش هفتح القلوب ببدعة، انا مش هفتح القلوب بحاجة ما وردتش في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، مش هفتح القلوب بحاجة. وخد بالك في فرق بين يعني عشان بعض الناس بتخلط الاوراق، احيانا ممكن انا اعمل اي امر من امور الدنيا مع واحد عشان اجذب قلبه، يعني بمعنى ايه؟ مثلا اعزمه على ايه؟ على اي حاجة، على غدا، على عشاء، على اي مشروب، وقعد دردش معاه وضحك معاه، فيقول لك لا انت لما تعزمه على مشروب ده ما وردش في السنه. لا خد بالك من حاجه، البدعه انما تكون في الدين ولا تكون في الدنيا، وخد بالك يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان بعض الناس فهم الامور غلط شويه. ازاي؟ يقول لك مثلا على سبيل المثال، طب هو مش كان يعني على عهد النبي كانوا بيركبوا جمال، يبقى احنا لو ركبنا عربيه النهارده يبقى بدعه؟ لا حبيبي، البدعه لا تكون في امور الدنيا وانما تكون في امور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن امور الدنيا انتم اعلم بشؤون دنياكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذكر ان كان واحد من المتشددين جدا جدا يعني، وكان معاه مجموعه برضه كده من بتوع التكفير، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، فراحوا يزوروا احد العلماء علشان يناظروه، فرجل استقبلهم علشان يبين لهم ان يعني ان مساله تكفير ومش تكفير ده ما كانش منهج النبي عليه السلام ولا كان منهج سلفنا الصالح. فراحوا له البيت وكل واحد فيهم كان عنده عجله، فركبوا العجل ووصلوا لحد البيت عنده وربطوا العجل كده بجنزير كده في بره في عمود نور كده، وراحوا خبطوا عليه ودخلوا له. الرجل كان كريم جدا، فراح محضر لهم العشاء وقعدوا مع بعض ياكلوا، فالمهم فحط لهم الاكل ورايح يجيب بقيه الاكل، فرجع فلقاهم كسرين ايه؟ كسرين ترابيزه السفره. فبيسال واحد فيهم بيقول له هي الترابيزه وقعت؟ قال له لا احنا كسرناها. فقال له طب كسرتوها ليه؟ قالوا لانها بدعه ما كانتش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ياكل على ايه؟ على سفره. فقال له طب والله ليكم حق، والله جزاكم الله خير انتم علمتوني متشكرين قوي. وراح قال لهم طب بس استاذنكم راح اجيب لكم ميه، وفعلا راح جاب ميه وحطها جنب الباب كده وخرج، فتح الباب طلع بره لقى كل واحد فيهم كان جاي ايه؟ راكب عجله، مسك شاكوش وكسر العجل كله ما خلاش ولا عجله، ودخل قعد كل معاهم وشرب معاهم والدنيا جميله ومفيش اي مشكله. وبعد ما خلصوا القعده الحلوه ديت وهم خارجين فقالوا له ايه ده؟ مين اللي كسر العجل ده؟ قال لهم ما هو ده ما كانش على عهد النبي، ده بدعه. واخد بالك؟ يبقى دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. كتير جدا من سلفنا كان ربنا أعطاهم منحة مفاتيح القلوب. إزاي إن أنا أفتح قلب إنسان؟ فتح القلب لا يكون بيدي أنا، إنما أنا فقط سبب من الأسباب. إنما الذي يفتح القلوب والذي يهدي هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. قل لي يعني الهداية لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى؟ أقول لك آه. قل لي بس ده بيتعارض مع قول المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول لك نعم كلامك مظبوط، لكن خد بالك من حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في نوعين من الهداية. ركز معي في الحتة المهمة دي، في نوعين من الهداية، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وقبول. هداية الدلالة والإرشاد دي بتاعة النبي وكل الصحابة والتابعين وكل علماء الأمة ودعاة الأمة، ربنا مكنهم من هداية الدلالة والإرشاد. يعني إيه؟ يعني أنا شغلتي دلال مرشد، بدلك على طريق الجنة، برشدك لطريق الجنة، بعرفك طريق ربنا سبحانه وتعالى. دي اسمها هداية دلالة وإرشاد. بقولك خد بالك لو عملت كده إن شاء الله نرجو إنك تخش الجنة، وطريق الجنة بتوصله عن طريق كذا وكذا وكذا، وطريق النار ربنا يعافيك بتوصله عن طريق كذا وكذا. دي اسمها إيه؟ دلالة هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإثابة والقبول لا تكون إلا بيد الله، وهي دي اللي ربنا قال عنها في الآية الثانية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المطلوب مني، مطلوب مني أبلغ دين ربنا، أبلغ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أجتهد على الناس، أما القبول والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ إن بعض الشباب لما يجي يدعو واحد وما يلتزمش إن هو يغلظ عليه في القول، لا يا حبيب قلبي أنت ادعي وسيب الباب مفتوح، يمكن أنت ما أنتش مقنع، يمكن ما عندكش علم، يمكن راجل بيقولك يعني اديني فرصة أفكر. هو أنت حضرتك معتقد إن أنت لما تروح لواحد مثلا وتقول له أنا عايزك تصلي في ساعتها يقولك توبت إلى الله وأحد أحد ويقوم قايم في ساعتها متوضي ومصلي وكده خلاص قدامك؟ لا، الموضوع مش كده. أنا بعرض عليه وبكلمه بكل لين ورحمة، ما بنفروش من هذا الدين، بفهمه بكل أدب وكل ذوق. هو بقى الحمد لله استجاب، اللهم لك الحمد. ما استجابش أنا واخد الأجر واخده، لأن أنا ما علي إلا أن أبلغ شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان ليه كلمات كده جميل أول درجة أن العلماء اللي كانوا عايشين في عصره بيقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. الحسن كان ليه جار ما بيصليش خالص وهو عايز يدعوه، ودي بقى يعني شوف بقى الأسلوب الجميل اللي احنا كلنا بنتعلمه. فقعد يفكر أدعوه إزاي أدعوه إزاي، ورجل يعني نحسبه من المخلصين. فقعد يفكر يفكر يفكر، ففجأة لقى جاره ماشي في الشارع، فقال طب أنزل وتألف قلبه بكلمتين وامشي معاه شوية لعله عسى قلبه ينفتح. فمشي معاه مشي معاه، فدخل عليه سلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له والله إني أرى على وجهك نورا، هل تأذن لي أن أسير معك؟ تأذن لي أمشي معك شوية؟ قال له تفضل. ماشي معاه، فربنا قدر إن الإنسان لما يكون مخلص ربنا بيقدر له أسباب نجاح دعوته، فربنا قدر إن في جنازة معدية في اللحظة ديت. فالحسن البصري راح باصص للراجل اللي واقف جنبه قال له يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن، لو ربنا أحيا الميت دلوقتي حالا، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وكذا وكذا. قال له خلاص اتفقنا، فليكن هو أنت، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله بمفتاح بسيط من مفاتيح القلوب. تعالوا نشوف مفاتيح، المفاتيح التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لفتح قلوب البشر. وإحنا في الفترة دي يا جماعة يعني النهاردة كده قبل ما أجي الدرس حتى أتذكر ما قبل الثورة وما بعد الثورة، فلقيت إن إحنا عايشين في فترة بتذكرني بشيء ولو يسير جدا جدا من فترة هدنة الحديبية، مع ان طبعا في فوارق كتيره جدا، لكن في نقطه واحده بنتفق فيها مع الفتره بتاعه الهدنه اللي هي ايه؟ اللي هي فتره الامن والامان، ان في امن وامان. طول يا جماعه ما في امن وامان في البلد، طول ما في، انا ما بكلمش عن ان في انفلات امن دلوقتي، لا انا بتكلم امن من انك انت تلتزم ومحدش يعاقبك. يعني في النظام السابق كان يعني كتير جدا من الشباب كتير من البنات، البنت عايزه تلبس حجاب ابوها يقول لها ابوس ايدك اوعى تلبسي حجاب، الاقي تاني يوم جايين لك حمله يقبضوا عليك انا مش هستحمل انا ممكن اموت فيها. الشاب عايز يلتزم ابوه يقول له ابوس ايدك يا ابني ما توديناش في داهيه، ده كلام الناس يعني. خد بالك لما الدنيا رأت بعد الثوره كل اللي عايز يلتزم بفضل الله بيلتزم، فالحمد لله فتره اقبال جميله جدا. تعالوا نشوف مفاتيح القلوب التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، مفتاح مش هيكلفك ولا حاجة ولا حاجة ولا أي حاجة بالمرة، كل ما في الأمر حتة بسمة وحتة رحمة. مفتاح البسمة والرحمة، يمكن حضراتكم فاكرين ان انا من 21 سنة من بداية دعوتي كنت دايما اقول الكلمة دي، اكيد كتير منكم فاكرينها، كنت دايما اقول، وارجعوا بقى لشرايطي من 21 سنة، كنت اقول يا شباب عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. سبحان الملك. في حديث رواه المنذري بسند جيد ان رجل، ويمكن عارفين كلنا القصة ديت، رجل سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، رجل سنه كبير جدا، سنه عدى 100 سنة، فجاي للنبي وكان لسه الرجل ده ما اسلمش، فبيقول له يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزعها على اهل الارض لاغرقهم جميعا. بيقول له انا عندي شويه ذنوب لو توزعهم على اهل الارض كلهم يغرقوا كلهم. لو واحد مكان النبي، يعني طبعا موقف غريب ومحرج قوي، يعني راجل عنده 120 سنه مثلا ولا 130 سنه وبيقول انا عندي ذنوب تغرق اهل الارض، هو انت لسه فيك نفس تعصى ربنا؟ انت لسه يعني لسه ما اتعصتش، لسه ما رجعتش ربنا؟ لكن النبي ما عملش كده ابدا صلى الله عليه وسلم. واذا بالحبيب المصطفى يبتسم في وجهه. البسمه هنا بسميها السحر الحلال، السحر الحلال. جرب كده حضرتك في اي مجال، اصل انت مش لازم تكون داعيه يعني مذاكر الكتب التسعه وحافظ متون وخاتم القران. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه، اي ايه بس اعرفها واعرف سبب نزولها واعرف قصه كده جميله ومعاها حديث، وروح ذكر الناس بالله ولعل وعسى ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالرجل اول ما قال كده للنبي، النبي راح مقابل الكلمه ديت ببسمه حلوه كده، والبسمه دي صاحبها على طول مباشره جبريل عليه السلام ينزل من فوق سبع سماوات ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه معينه. ايه هي الحاجه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فالراجل بص كده، انا قعدت اتخيل الموقف ده، الراجل واقف قدام النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، اللي عبد الله بن سلام قال في حقه كما عند الترمذي بسند صحيح لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، اي اسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل اليه، فلما رايت ونظرت الى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، مش ممكن الوش ده يكذب ابدا، مستحيل. خدت بالك؟ فرجل برضه طرأ عليه نفس المعنى ده، الوش ده مش ممكن تكون البسمه ديت ان هو بيبتسم بيضحك عليا، ومش ممكن يكون بيتريق عليا، ومش ممكن يكون بيكذب عليا، ومش ممكن يكون بيسألني السؤال ده في مقابل ان هو يقوم وعدني وعد كده والوعد ده مش هيتحقق. لا لا لا، اكيد الراجل ده صادق صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ بص للبسمة كده قال له أشهد أشهد. جبريل لسه واقف، جبريل لسه موجود، نزل من فوق سبع سماوات في لحظة، قال له قل له يا رسول الله أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فراح النبي قايلها له، قال له أبشر فإن الله، شوف بقى سبحان الله، بسمة وبعديها أبشر، عايز القلب ده يتعمل فيه ايه؟ قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الرجل لسه ما فرحش، عارف ليه؟ لان هو عايز يقول لا ده لسه في حمل تقيل ورا النبي لسه ما عرفوش. قال له وغدراتي وفجراتي، عارف زي مثلا سامحني يعني لما واحد موظف كان بيمثل الشركه في مشروع ما، فبعدين خسر الشركة مثلا 50 مليون دولار ومعاهم 3 عربيات نص نقل، واخد بالك؟ فلما جه للمدير، فالمدير قال له انا عرفت ان انت خسرت الشركة 3 عربيات نص نقل، وعموما انا مسامحك. فالراجل لسه ما فرحش لان في وراها 50 مليون دولار انا مخسره من الشركة، فانا مش مهم عندي ال3 عربيات النقل، انا المهم عندي ايه؟ ال50 مليون. فقالوا لا ده انا في كمان 50 مليون دولار انا مخسرهم للشركه. قال له ودي كمان انا مسامحك عليهم. شوف بقى فرحته عامله ازاي؟ هو الراجل عمل كده. بيقول له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال له وغدراتك وفجراتك. كمان الغدرات والفجرات بتاعتك كلها ربنا حولها لك الى حسنات. الرجل هنا بقى في اللحظة دي حس بالإيه، بالمنحة الجميلة دي، راح منطلق وقال الله أكبر الله أكبر، اللي الرواية بتقول كده. فمشى الرجل وهو يكبر والنبي يبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وإذا بالآية تطلع على طول، في ساعتها على طول جبريل يمليها للنبي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله، عشان كده النبي خلى البسمة، مجرد البسمة صدقة، لأن في ناس فاهمة أن الصدقات فلوس وبس. لا، يبقى أنت فاهم الموضوع غلط. افترض أنا معيش فلوس يبقى ما تصدقش، لا، في أنواع كتيرة من الصدقات. ولو تذكروا حضراتكم في درس مرة، كانوا درسين الحقيقة، كانوا درسين ورا بعض، وكان كل درس منهم لمدة أظن ساعتين زمان لو تفتكروا، عملت لكم درسين اسمهم صدقات مفقودة. إيه الصدقات المفقودة؟ ذكرت لو تفتكروا حضراتكم 32 نوع من أنواع الصدقات المفقودة اللي ملهاش علاقة، ممكن يكون يعني بعضها ليه علاقة بالفلوس وبعضها ملوش علاقة بالفلوس خالص. يعني ممكن أي حد في الدنيا يتصدق، ممكن لو حتى واحد مش لاقي ياكل ممكن يتصدق بالبسمة. بالبسمة، شوف أنا قاعد قدام حضراتكم دلوقتي، ممكن يكون قاعد قدام قديم 1000، 2000، 10، 20، 50 ألف، 100 ألف، مليون، 2 مليون، الله أعلم. كل من ينظر إليك وأنت تبتسم فأنت تتصدق عليه. عارف ليه؟ أحيانا يا جماعة، ودي جربتها، ممكن الإنسان يحصل له أزمة نفسية، ودي وارد. أي حد في الدنيا، هو يا جماعة هو كل الناس فرحانة على طول ومبسوطة على طول، واخد بالك؟ زي واحد مرة قالها لي زمان، قال لي والله يا شيخ محمود اللي عجبني فيك ان انت ما شاء الله مروق الاناني ومريح العظمتين وما بتزعلش خالص ومديها يعني. قلت له مين قال لك كده؟ انا ممكن يكون عندي مشاكل قد مشاكلك 10 مرات 20 مرة، لكن المؤمن في محل الدعوة لازم يبقى حياته عملة لها وجهان، مش يبقى هو نفسه بوشين، لا استغفر الله، عملة لها وجهان، وجه فيه الأحزان وجه فيه الأفراح. خليك ذكي، خليك ذكي، لكل مقام مقال. في مقام الأسرة والعائلة والأصدقاء والأصحاب وقرايب وحبايبي، لو عندي مشكلة ممكن أكون قاعد متضايق وبحكي لهم وأنا حزين ومش عايز أقول مكشر، بس على الأقل مش مبتسم. إنما في محل الدعوة ارم همومك ورا ظهرك، الناس ملهاش ذنب في اللي أنت فيه، فلابد إن أنت تبتسم أولا عشان تكون سبب في تفريج هم الناس اللي قاعدة قدامك، ثانيا أو أولا لأنها صدقة، ثم ثانيا قد تكون سببا في تفريج هم الناس. أحيانا حبيبي واحد يكون خارج من بيته في مشكلة، زعلان، متضايق، مغموم، حاسس إن الدنيا كلها بقت شر من كتر الأخبار اللي بيسمعها والقتل والتشريد و و و، وده بياكل مال أخوه وده كل ميراث أخته ده، فبيحس إن الدنيا مليانة شر. فلما يخرج ويلاقي واحد مبتسم في وشه بترجع له ثقته بنفسه، بترجع له حبه لدينه، فيقول لك لا الحمد لله رب العالمين، مش كل الدنيا وحشة، لسه الدنيا بخير. ممكن يكون واحد يأسام من حياته يشوفك وانت مبتسم ترجع له ثقته مرة تانية، ويبتدي ينتج مرة تانية، ويبتدي يبذل ويبتدي ببسمتك. عرفت ليه هي صدقة؟ مش لمجرد بس واحد بيبتسم في وش الناس كده خلاص، لا، ابتسم بنية، ابتسم وخلي كل حاجة في حياتك بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. دقيقة وهنطلع فاصل، بس عايز أقول قبل ما نودع العنصر الأولاني أو المفتاح الأولاني، ممكن تكون البسمة يعني ثقيلة على بعض الناس. أنا أذكر أن أحد إخواني الدعاء ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين، بيقول لي في مرة من المرات يعني قلت يعني قال لي شفت لك درس لمدة ساعتين كاملين مبتسم، فقلت يعني معقولة ممكن يكون بيتكلف البسمة دي لمدة ساعتين؟ فقلت طب والله العظيم لقلته وأعمل زيه. قال لي طلعت على الهواء وفضلت مبتسم لمدة 10 دقايق، لقيت العروق بتاعت وشي كلها ركبت فوق بعضها ووشي اتكعبل، فرحت على طول مشاور المخرج فاصل، قال لي طلعت فاصل، ورحت مظبط وشي ومكشر تاني، فحسيت ان انا هديت. فعرفت ان لا يمكن حد يبتسم ساعتين وهو بيتصنع الا اذا كانت دي سجيته وطبعه فعلا ان هو مبتسم، ولا يمكن يتصنعها انسان على وجه الارض. ده كان المفتاح الاولاني، مفتاح البسمه والرحمة. وأقسم لكم بالله يا ما شفنا ثمرات كتيرة جدا وجميلة جدا وفي غاية الروعة والجمال بأن أنت تبتسم في وش الناس، حتى لو ما شفتش الثمرة فعلى الأقل أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى وبتتقرب إلى الله وبتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أنت تبتسم في وشوش الناس، وأن أنت تكون سبب في بعث الأمل في قلوب الناس. تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ندعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالبينا ندعا لله دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، عدنا مرة تانية مع مفاتيح القلوب. الحقيقة فن الدعوة هو حاجة راقية جدا وجميلة جدا. أذكر كنت في أحد الدول وعملت لهم كرسي كده مكثف لمدة 6 أيام، كل صلاة بعدها درس، فعملنا 30 درس في فن الدعوة. الدعوة ليها فن كبير جدا جدا. الموضوع مش موضوع حفظ نصوص وكلمات ومتون وختم القرآن وان انا احفظ احاديث كثيرة. الموضوع محتاج ان واحد يكون حاسس بالناس قوي وفاهمهم قوي، ويكون عارف ان لكل مقام مقال. يعني ما يقال لهذا لا يقال لهذا، وما يقال في هذا الوقت لا يقال في وقت اخر، وما يقال في هذا المكان لا يقال في مكان آخر. ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله واسعة مثلا حينما كان يعيش في العراق كان ليه فتاوى، لما ساب العراق وجي مصر الفتاوى بتاعته اتغيرت. هل الدين بيتغير؟ لا يا جماعة، لأن في فرق كبير جدا ما بين الحكم والفتوى. الحكم لا يتغير أبدا، لا بتغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، أما الفتوى هي التي تتغير. ايه الفرق ازاي؟ ادي مثال، يعني ندي مثال بسيط جدا. الحكم في الخمر محرمه ولا مش محرمه؟ طبعا محرمه، دي ام الكبائر. طيب جميل قوي، قلنا قبل كده مثال واحد ماشي في صحراء وبعدين الدابه بتاعته ماتت او العربيه بتاعته عطلت ونزل ماشي على رجليه، واقرب بلد هيوصل لها بعد 3 4 ايام واحتمال كبير جدا يكون مات. مش احتمال، لا ده اكيد هيكون مات، والمية خلصت والأكل خلص، وبعدين ماشي وفجأة خلاص أوشك على إن هو يفارق الحياة، هيموت خلاص. فجأة لقى زجاجة خمر، يشرب ولا ما يشربش؟ آه يشرب. ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى. الحكم إن الخمرة محرمة، هيشرب خمر. هيشرب قد إيه؟ هيشرب حبة صغيرة بقدر ما يقيم حياته، مش هيروح يعمل دماغ يعني، لا يعني إيه، هيشرب شوية صغيرة خالص. طيب فضل ماشي ومعاه زجاجة الخمر، ما تشربش لحد ما تلاقي نفسك برضه هتموت مش قادر، يشرب بق تاني لحد ما جه ووصل مره واحده كده لقى نفسه على اطراف بلد ولقى ميه. في الوقت ده ايه؟ ارمي ازازه الخمره، الخمره حرام. ده اسمه حكم ولا فتوى؟ ده اسمه فتوى، اما الحكم فلا يتغير ابدا. فده اللي احنا محتاجين نفهمه، محتاجين نفهم فقه الدعوه. اتكلم مع ده ازاي؟ واتكلم مع ده ازاي؟ واوصل الدعوه ده ازاي؟ ووصلها امتى؟ ووصلها باي كيفيه وباي صوره؟ ده الفرق بين داعيه وداعيه. المنهج واحد، الكلام واحد، الكتب واحده، الكتاب والسنه لن يتغيرا، ولكن مين بقى اللي يقدر يوظف الكتاب والسنه بشكل مبسط بشكل معين، يعني بحيث ان هو يخلي الناس فعلا يعني تتشرب المعلومه وتفهمها وتهتدي بفضل الله سبحانه وتعالى. المفتاح الاولاني هو مفتاح البسمه والرحمه. تعال نشوف المفتاح الثاني. المفتاح الثاني مفتاح الحلم. انا ابتسمت وتعاملت مع الناس برحمه وكنت مثلا سبب خير ليهم، طيب لسه ما اهتدوش وبداوا يتعاملوا معايا بشيء من الغلظه وبشيء من الشدة، وبدأوا الموضوع بالنسبة لهم موضوع بقى مناظرات ومواجهات وكلمات لازعة، و إن أنت تتحمل بقى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن إليهم وإن أساء الناس أساء إليهم، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن إليه الناس أحسن إليهم، وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. يبقى إذن هو ده المسلم. إن أنا مش معنى كده بقى واحد بقى إيه بيشتمني أشتمه، بيضربني أضربه، بيسئلي أسئله، لا. ده الرجل جاء إلى النبي، والحديث رواه مسلم، قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فإذا بالحبيب المصطفى، لأنه سمع من طرف واحد يقول صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك بترمي في وشهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله! يبقى إذن المسألة محتاجة حلم. كده كده طريق الدعوة عمره ما كان مفروش بالورود يا جماعة، لازم انت هتتأذي، ولازم يعني سبحان الملك، لازم هتلاقي مشاكل كتيرة جدا، هتلاقي نفسك عاجب فلان ومش عاجب فلان، هتلاقي فلان بيتكلم معاك بأسلوب كويس وفلان بيتكلم معاك بأسلوب مش كويس، هتلاقي فلان بيبعت لك رسائل حب وفلان بيبعت لك رسائل كرة. تحمل تحمل، أنت تبتغي بالدعوة وجه الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير قلبه من ناحية الناس اللي هم يعني أساءوا إليه، ولكن إنما كان يدعو لهم، كان يدعو لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: لما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين قالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولذلك الإنسان لا يغير مبدأه، مبدأك واحد: أنا إنسان محترم، أنا إنسان مهذب، أنا إنسان طيب، أنا إنسان متربي في كل الأحوال. مش كويس معايا أنا كويس معاه، واللي مش كويس معاه مش عارف أعمل فيه إيه. لا، ده مش مبدأ، ده مش مبدأ. مبدأ المسلم أنا كويس في كل الأحوال. ولذلك قعدت أقرأ في سيرة النبي عليه السلام وتأمل فيها كده، قلت: سبحانك يا ربي. في سيرة الرسول عليه السلام كلها، وأنا يعني شرفت بأن ربنا أكرمني بكتابة كتاب سيرة الرسول كاملة من الألف للياء، لما قعدت أتأمل في سيرة الرسول عليه السلام لقيت النبي عمره ما غلط في واحد مشرك. تخيل حضرتك عمرك، واقرأ السيرة يمكن أنا مش واخد بالي، اقرأ السيرة، بالله عليك عمرك شفت النبي في يوم من الأيام في أي جزء من أجزاء السيرة بيقول يا أبو جهل يا كذا يا كذا وشتمه؟ عمرك شفت النبي شتم أبا لهب؟ عمرك شفته شتم عقبة بن أبي معيط؟ عمرك شفته شتم الوليد بن عتبة ولا عتبة بن ربيعة ولا الناس دي كلها؟ ما شتمش حد أبدا أبدا، لدرجة إن إن إن إن عتبة بن ربيعة رايح له بيتكلم معاه وبيفاوضه: إن تريد ما إن تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء، اللي أنت عايزه. والنبي صلى الله عليه وسلم بص واقف قدامه بصص كده وعمال بيسمعه بيسمعه. ده مين؟ ده رجل مشرك وكافر وجاي بيقول للنبي لو يعني انت يعني هي المشكله مساله يعني مساله دعوه ودين لا لا لا لا، ده احنا ممكن نديك الثمن. ده بيقول لمين الكلام ده؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم، بيقول له لو عايز الثمن نديك الثمن. عايز ايه؟ انت عايز ايه من ورا الدعوه دي؟ ملك؟ تعالى خلاص انت بقيت الملك بتاعنا. عايز ايه؟ فلوس؟ هنجمع لك كل فلوسنا ونديها لك. بتحب النساء؟ هنجوزك اجمل بنات مكه، مش واحده ولا اتنين، لو عايز تجوز 100 نجوزك 100. يوم النبي يعمل ايه؟ ما قالوش بقى ده انت انسان سفيه او قليل الادب او ما قالش الكلام ده ابدا. مش النبي اللي يقول كده صلى الله عليه وسلم؟ سابه يتكلم يتكلم يتكلم لحد ما الراجل سكت. يوم النبي يقول له ايه؟ خد بالك، الرجل لما تعوز تعظمه تكنيه. يعني لما تيجي تقول مثلا ازيك يا شيخ محمود مثلا، فاهم ازاي؟ لما تعوز تعظمني تقول لي ازيك يا ابو عمار مثلا. تعوز تكلم مثلا سين من الناس، ابنه مثلا اسمه محمد، هو راجل مثلا اسمه سيد، تقول له مثلا ازيك يا استاذ سيد. لما تعوز تعظمه تقول له ازيك يا ابو محمد. خد بالك، فالنبي عمل ايه مع المشرك ده؟ قال: افرغت يا ابا الوليد؟ عمرك شفت ادب في الدنيا بالمنظر ده؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني عايز يقول له إيه؟ أنا مش هتكلم ولا كلمة إلا لما أنت تشبع كلام وتخلص وتقول لي أنا خلصت. مش كلمتين أنت بتقول إيه وقعد يقطعه وعمل و لا، مش النبي. شفت أخلاق النبي؟ شفت حلم النبي؟ شفت راجل بيعمل معاه إيه؟ وشوف النبي بيحلم عليه إزاي؟ سبحان الملك، شيء فوق الخيال. أفرغت يا أبا الوليد؟ قال أجل. النبي ما ردش عليه بولا كلمة، بدأ يقرأ عليه آيات من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الرجل ما كانش منه غير أنه عمل حاجة واحدة، حط إيده على فم النبي وقال: أنشدك الله والرحم. إلا صمت، كفاية ما تكملش. ليه؟ راح لكفار قريش قالوا له حصل إيه؟ قال لهم حصل كذا كذا كذا، فقال لي كذا، فحطيت ايدي على فم محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: انشدك الله والرحم. الا صمت، لاني خشيت ان ينزل بكم عذاب من عند الله. شوف ادي الادب. عمرك ما سمعت ان النبي سب واحد من الكفار ولا شتمه ولا قال كلمه وحشه في حقه، بل كان اقصى حاجه وصل ليها النبي عليه السلام بعد ايذاء شديد جدا، بعد ما رموا سلى الجزور على ظهره ورموا التراب فوق راسه وعملوا فيه اللي ما يتعملش، فقام يدعو عليه: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، وسمى سبعه من الكفار. وهؤلاء السبعه رموا في القليب يوم غزوه بدر. بعد غزوه بدر في قليب كده بئر ما فيهوش ميه اسمه القليب، اترموا في القليب السبعه اللي النبي دعا عليهم: اللهم عليك بفلان. ده اقصى ما وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لما يشوف حد بيخطئ ما كانش يقول له: انت اخطات ليه؟ انت عملت كده ليه؟ ده سيدنا انس يقول كما عند مسلم: خدمت رسول الله 10 سنوات، 10 سنين، راح له هو عنده 10 سنين وسابه عنده 20 سنه. انت بالك 10 سنين بيخدم النبي. قال: فما قال لي اف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. خد بالك، عمره ما لمني أبدا، يعني حتى مجرد اللوم ما لموش. درجة مرة بعته يجيب له حاجة، فأنس لقى الصبية الصغيرين، ما لسه صغير برضه 10 سنين، فلقى الولاد صغيرين بيلعبوا فقعد يلعب معهم ونسي إنه كان راح يجيب حاجة للنبي. فالنبي لما أنس أخر عليه راح يدور عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع، فلقى بيلعب مع الصبيان، ما مسكوش بقى راح رزعه عشان يقول له: بقى انا النبي صلى الله عليه وسلم وبقول لك روح هات لي كذا وانت اتاخر عليا. ما عملش كده النبي عليه السلام، وما غضبش لنفسه ابدا. واذا به اول ما شافه بيلعب مع صبيان كده راح كده ايه من ورا كده ومسكه كده بالراحه كده وقال: هلا ذهبت الى حاجتنا؟ يعني ما رحتش تجيب لي الحاجه بتاعتي؟ فانس بن مالك كسف، قال: نعم يا رسول الله، انا اذهب الان. وسابه وراح، ما لموش ولا عمل معاه اي حاجه بالمره. شوف الحلم وصل لدرجه ايه. وواحد يجي له راجل اعرابي يجي للنبي عليه الصلاه والسلام ويخنقه من ورا، من ورا يخنقه كده من التلابيب بتاعته لحد ما اثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ايه؟ بيقول له: اعطني من مال الله، لا من مال ابيك ولا من مال امك. شوف يعني قمه في قله الادب. وبيتعامل كده مع مين؟ مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. لو انت مكان النبي تعمل ايه؟ وانت ما انتش النبي، انت شخص عادي، انسان عادي جدا، واذا بالحبيب المصطفى يستدير، ايه المتوقع انه يتعمل في الوقت ده؟ انت عارف ان ممكن يتعمل في الوقت ده ويبقى مش غلطان، لا حد عمل كده. واذا بالنبي يبتسم ويامر له بعطاء، يامر له ايه؟ بعطاء ياخده. سبحان الله، مع ان الراجل عمل ايه؟ خنق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان بيعذر الاعراب لان هم كانوا في بيئة بدوية ما كانوش عارفين الذوقيات اللي يتعاملوا بها مع النبي، فكان بيعذرهم. ولذلك النبي فترة من الفترات نهى الصحابة ان هم يسألوه عن اي شيء، خد بالك، فكان الصحابة يفرحوا ان واحد اعرابي يجي، ان الاعرابي ملوش قوانين في التعامل، يعني ما فيش حاجة اسمها تسأل انت ما تسألش امتى، انا اسأل وقت ما عاوز، يعني خد بالك، واخد الموضوع كده بالدراع. فكان يخش الاعرابي على النبي مباشرة: اخبرني يا رسول الله، ويسألوا عن كذا وكذا وكذا، فالصحابة يسمعوا السؤال ويسمعوا الإجابة فيستفيدوا من سؤال الأعراب. حلم عجيب جدا، حياة من ضمن المواقف العجيبة أو الحلم النبي اللي فعلا خلي الواحد دماغه تلف. كان في واحد حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة، زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، خد بالك، في يوم من الأيام النبي ما كانش يلاقي أكل في بيته، فاقترض 20 صاع من التمر من هذا الرجل اليهودي، ولا عجب في ذلك، فقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، والحديث في البخاري ومسلم. فعادي أن أنت تتعامل مع أهل الكتاب، واخد بال حضرتك، في الأخذ والعطاء غير ذلك، لكن دون أن تبدل في دينك ولا عقيدتك ولا أن تجامل على حساب هذا الدين العظيم، خد بالك. فالرجل اللي هو زيد بن صعلة ده سلف النبي 20 صاع من تمر، والنبي مثلا ده انا بدي مثال يعني، قال له مثلا هديك ال 20 صاع دول مثلا يوم واحد رمضان مثلا، انا بدي مثال يعني. فالراجل حب يختبر اخلاق النبي، فراح له يوم واحد شعبان برضو، انا بدي مثلا، الروايه ما بتقولش هو كان رمضان ولا في شعبان، الروايه بتقول ان هو راح له قبل موعد الاداء، خد بالك. فراح له مثلا يوم واحد شعبان، وراح يتكلم بمنتهى يعني سوء ادب مع النبي عليه السلام. قال له ايه؟ قال له انتم بنو عبد المطلب قوم مطل في الاداء، دايما بتمطلوا كده وتتعبونا، ما تادي اللي عليك. فمين اللي وقف جنب النبي؟ عمر بن الخطاب يعني، وانت عارف عمر بن الخطاب كل حاجه عنده واضحه، كما قالت امنا عائشه، كان عمر اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشي اسرع، كل حاجه عنده واضحه. فاول ما شاف المنظر ده عينيه كده ايه يعني، عارف، لفت، وراح ايه بص له كده وقال له: أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بهذا السيف عنقك، كنت طيرت رقبتك دلوقتي بالسيف دوت، خد بالك. فإذا بالحبيب المصطفى ما فرحش بقى، ما قالش أيوة كده هفارم عليك ورايا رجالة ما شاء الله عليك يا عمر، أيوة كده، فاهم إزاي؟ النبي ما عملش كده. قال له: ما أردنا منك هذا يا عمر، إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال: فما أردت مني يا رسول الله؟ قال: أردت منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، كنت تطلب منه يكون مؤدب وهو بيطلب، واطلب مني أن أدي اللي علي. ثم قال لعمر: اذهب يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطه 20 صاعا من تمر، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. ما انت لما اتكلمت بالمنظر ده وبصيت له الراجل اتخض وما تعرفش ممكن ايه يكون اللي حصل له، واخد بالك، ممكن يكون الراجل راح فيها يعني. فقال له: روح اديله 20 صاع من تمر وزده 20 صاعا اخرى جزاء ما روعته. عمر الخطاب واخد زيد بن صعنة، هو ما عرفوش، هو يسمع عنه بس ما شافوش، فماشي معاه وراح يديله بقى التمر. فقال زيد بن صعنة: يا عمر، ألا تعلم من أنا؟ فقال له: لا، من أنت؟ قال: أنا زيد بن صعنة. قال: خيبك الله، حبر اليهود. قال له: ما الذي حملك على أن تفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا عمر، والله، قال له: والله لقد رأيت، لقد قرأت صفة النبي في التوراة كلها، فرأيتها كلها إلا صفتين أردت أن أستوثق منهما، أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمفتاح ده مفتاح له أثر عجيب جدا، له أثر لا يخطر على قلب بشر، إن لما إنسان يسألك أنت تحسن له، إحسانك إليه والله العظيم بيكون سبب هدايته. يذكر ان كان التابعي الجليل ابراهيم بن ادهم كان ماشي مره في الشارع، فقابله واحد يهودي اعزكم الله ماسك كلب بسلسله، فاول ما شاف ابراهيم بن ادهم، ابراهيم بن ادهم امام عالم، فقال له: يا ابراهيم، ألحيتك، دقنك دي، ألحيتك خير من دنب كلبي؟ ربنا يعفينا عفيك، يعني دي للكلب، ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ لو حد مكان إبراهيم بن آدم إمام علم وواحد يهودي بيقول له لحيتك ولا أعزكم الله ولا دي للكلب؟ فنظر إليه إبراهيم بن آدم وقال له: والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولئن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. معادلة بسيطة جدا. فالرجل اليهودي كسف منه قوي وقال: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني جاي للإمام الشافعي فبيقول له: أنت الشافعي؟ تعرف في بعض الناس ربنا يعافينا عافيكم عندهم فجور، في التعامل مع أهل العلم. ممكن يلاقي عالم في الشارع يقل أدبه عليه، خد بالك، مع أنه لن يستفيد أي شيء من أنه يقل أدبه على هذا الرجل، لكن هو كده بيقرأ أهل الدين ويقرأ أهل السنة فيقل أدبه على أي حد. فإذا بالرجل بيقول له أنت الشافعي، فما قالوش أنا الشافعي كده حاف يا ابني، أنا الإمام الشافعي اللي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال عني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. لا ما قالوش كده، بيقول له أنت الشافعي، قال له نعم أنا الشافعي، قال والله إنك فاجر فاسق. بيقول الكلام ده لمين؟ للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فالإمام الشافعي أول ما سمع الكلمة دي تأثر، بس شوف اتصرف إزاي، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني لو أنا فعلا فاجر فاسق، اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول قبلك فاغفر لي وارحمني وتب علي، وإن كان عبدك قبلك الأدب، شوف الأدب، شوف الأدب بقى اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عبدك ما قالش كاذبا، مرضيش يقولها، وإن كان عبدك غير ذلك ما هو الصادق فاغفر له وارحمه وتب عليه. الرجل بكى، بكى من هذه الكلمات واحتضن الشافعي، وكان الشافعي بعد ذلك من أحب الناس إلى قلبي. أتقول لي ده أيام الشافعية بقى وأنت بتكلمني عن أيام الشافعية، طب هكلمك عن أيام في القرن العشرين، وهكلمك عن أيامنا دي. الإمام حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة، واحد جاله فبيقول له يا إمام، قال ماذا تريد؟ قال والله إني أكرهك. خد بالك بقى، تخيل حضرتك واحد جالك بيقول لك والله العظيم أنا بكرهك، هترد عليه تقول له إيه؟ يعني عفوا يعني، طب ما أنا كمان بكرهك مثلا، أو تكره ولا تحب، أنت مين أنت عشان تحبني ولا تكرهني؟ ممكن بعض الناس تتصرف التصرف ده. شوف الإمام حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة شوف اتصرف إزاي، بيقول له يا إمام والله إني أكرهك، والله إني أكرهك. فالإمام قال له ووالله إني أحبك، مش أنت راجل مسلم؟ طبعا بحبك. فالراجل يعني زي ما تقول حصل له صدمة من رد، قال له ولكني أكرهك في الله، قال له وهذا يزيدني حبا فيك، ما دمت بتكرهني من أجل الله ده يحببني فيك أكتر، ده أكيد أنت إنسان فاضل. فالراجل اتكسف، وأصبح الإمام حسن البنا بعد ذلك من أحب الناس إلى قلبي. يا ما شفنا نماذج يا جماعة، نماذج لا تخطر على قلب بشر من الحلم، الحلم إن حد يضايقك وإنت تحلم وتصبر. ممكن واحد، افترض أنت النهاردة كرجل داعية، افترض واحد اتصل قل أدبه عليك على الهوى، تعمل إيه؟ هتشتمه؟ خلاص الله يسامحك. افترض واحد قابلك في الشارع اتكلم معك كلمتين مش كويسين، الله يسامحك. عارف كلمة الله يسامحك ديت؟ عارف لما تتغاضى عن أخلاق الناس بالمنظر ده، صدقني وإن لم يلتزم أمامك والله هيفكر قبل يعني بدل المرة ألف مرة، ويقول ما شاء الله أدي أخلاق المسلمين بجد، أدي الناس المحترمة، أدي الناس اللي عندها دين، اللي ما بتغضبش نفسها، اللي ما بتبادلش السيئة بسيئة، بل بالعكس في هنا فضل وفي هنا عدل. العدل ان انت تقابل السيئة بالعفو، والفضل ان انت تقابل السيئة بالحسنة. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. حقيقة الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة غريبة جدا جدا، وما زلنا هنتكلم ان شاء الله عن مفاتيح القلوب، معادنا يوم الاربعاء في لقاء مفتوح جدا جدا، عشان بعض الناس بيقول عايزين نتواصل، نتواصل ان شاء الله من خلال اللقاء ده ساعة كاملة نستمع إلى استفساراتكم. طبعا في برنامج فتاوى مخصوص موجود للأسئلة الفقهية، لكن احنا هنتناول الأسئلة الاجتماعية والحياتية والدعوية والمشاكل الأسرية.